فيش ميكروفون. لا تعالى جنبي علشان في ناس هناك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ثانية نص الكتاب، انا عايز اشرح. لا دمي أربعة. مش مشكله، انا هقول لك هنعملها مراجعات، هنعملها تطبيقات ومراجعات وحاجات زي كده. قول يا سيدي. وقال المؤلف رضي الله عنه وارضاه، نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين، امين. لا في حد، لا في حد، لا في حد، لا في حد، لا في حد، لا في حد، لا في حد، لا في حد، لا يعني الصغرى وصغرى الصورة كان لحد ممكن صغرى الصورة مين قول يا ابني. أيها الولد، إذا علمت هذا الحديث لا حاجة إلى العلم. هذا الحديث خلاصة 4000 حديث، خبرة 400 شيخ، عبارة عن 4 نقاط. 4 نقاط: اعمل لله بقدر حاجتك لله، اعمل للنار بقدر خوفك من النار. فهمت؟ شوف شوف شوف، عبارتين في غاية الجمال. الحديث 4 عبارات. اقرا يا ابني كده الحديث وبعدين ارجع تاني. اقراها انا. اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها، واعمل لاخرتك بقدر بقائك فيها، واعمل لله بقدر حاجتك اليه، واعمل للنار بقدر صبرك عليها. يا سلام يا سلام، مش محتاجين حاجه. ايها الولد، اذا علمت هذا الحديث لا حاجه الى العلم الكثير. لماذا لا حاجه الى العلم الكثير؟ فعلم بلا عمل وبال على صاحبه. علم بلا عمل حساب وبال، يعني مصيبه. أنا عندي 50 كتاب لا أقرأها، يوم القيامة تحاسب، ثم لتسألن يومئذ. قولين. وتأمل في حكاية أخرى، وذلك أن حاتما الأصل كان من أصحاب شقيق البلخي. دول أولياء، الاثنين دول أولياء كبار رحمة الله عليهما. فسأله يوما قال: صاحبتني منذ 30 سنة. أهم ما في الكتاب هذا الذي نقول، أن الشيخ صاحب شيخه الأكبر 30 سنة. خرج من 30 سنة بكم؟ بثمن، ثمن حكم، ثمن فوائد. ثم بعدها الشيخ ينصح 4 تفعلها، 4 لا تفعلها، انتهى الكتاب. هذا ما سنقرأه، أخطر ما في الكتاب. شوف شوف يا مولانا، خلاصة علم 30 سنة، خلاصة خبرة 30 سنة، لكن في غاية الروعة. ليتكم تكتبونها وتوضع في البيوت، في المساجد، في المدارس. قل يا سيدي بسم الله. فسأله يوما قال: صحبتني منذ 30 سنة، ماذا حصلت فيها؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم. شوف شوف شوف الحصر، شوف الخبرة. ماذا استفدت من شيخك في هذه الأعوام؟ قرأت كتاب كذا وكتاب كذا، لخصت كذا ولخصت كذا. المفروض يكون عندك. ستذهب من مصر إلى بلادك، كم سنة سكنت مصر؟ 5 سنوات، 4 سنوات، ما الذي استفدته؟ الله أعلم. إن استفدت في رأسك فاعلم أنك ستنسى، لكن إن استفدت في أوراقك فاعلم أنك ناجح. كل الناجحين كانوا يفعلون هذا، كل الناس كانت تسافر. لكن الأستاذ أنيس منصور رحمه الله له كتاب كبير كده اسمه رحلة 200 يوم حول العالم. 200 يوم كان كل ما يذهب إلى بلد يسجل. عجيب والله. أنا هذا الكتاب يمكن قرأته في يومين، لأنه يعني كتاب كبير كده. لكن الشوق إن أنت ترى بلاد الهند، الشوق إنك ترى أمريكا، الشوق إنك ترى مع مواقف صغيرة، مع صفحتين ثلاثة، مع عظة وعبرة. كتاب كبير لكن يقرأ في مرتين ثلاثة. ما علينا، أنا لا أحب قراءة مثل هذه الكتب، لكن أهو يلا. جاء في وقت كان فيه فراغ، لكن عجيب، شوف 200 يوم حول ليها حول العالم. ده استفادات، كلما ذهب إلى بلد يقود. لكن ماذا استفدت في رحلتك إلى مصر 4 سنوات 5 سنوات؟ صاحبت الشيخ فلان، كم كتاب قرأت؟ في كل كتاب كم استفدت؟ لو تجمع هذا يا سلام، ستحيا معززا مكرم، وكلما تنسى كلما تقرأ تعيد، وستموت ويبقى ما كتب. أنيس منصور مات لكن يبقى ما كتب. فهمتني؟ سنموت جميعا ولكن سيبقى الكتاب. مات الشيخ ومات شيخه، لكن الثمن حكم باقية مسجلة مدونة. كان العلماء يقومون بواجب الوقت، هذا واجب الوقت. واجب الوقت المعلومة السهلة المختصرة الشاملة المسندة بسند أو إجازة. هذه 4 نقط اجعلها في حياتك، اجعلها في حياتك. وهي تكفيني منه لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم: الفائدة الأولى، إني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه. يعني إيه؟ العشق أقوى من الحب، يعني العشق هو الإدخال، يعني صار زي كما نقول عاشق ومعشوق. يعني شوف شوف شوف، ده حبه وده حب، لكن كده صار عشق. والعشق غالبا مذموم، لأن العشق يجعلك لا ترى شيئا. الحب هو تضحية من أجل العطاء، ميول للقلب، ميول نحو المحبوب. لكن عشق صار العاشق والمعشوق أنه شخص واحد، عشان كده دايما العشق في ذنب. لكن هنا يقول كل إنسان في الدنيا له من يحب. فسبحان الله، ها، من تحب أكثر، الله أو الإنسان؟ الإنسان زائل لكن الله باقي. نفع الإنسان مرتبط بمصلحة، لكن نفع المولى غير مرتبط بمصلحة. الإنسان عندما يتقرب إلى الله بالمحبة وبالعشق الإلهي كلما الله يرفعه، لكن كلما تتقرب إلى الإنسان بالحب كلما يتركك. لأن الإنسان يحيا في الدنيا فهو دنيوي، والدنيا إذا أقبلت عليها أدبرت، وإذا أقبلت عنها جاءتك راغبة. لكن كل إنسان له محبوب، لا يوجد إنسان ليس له محبوب. لكن هل هذا المحبوب يستحق أن تقوم بحبه أو لا؟ دي القضية. فإن كنت تحب من لا يستحق ضاع عمرك عبث. ولذلك من يحب الدنيا ضاع عمره عبث، لأن الدنيا هي مولانا زائلة. لكن من يحب الآخرة يحب كل ما يوصل إليها، طاعة، العلم، المعرفة، حب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تقرب إلى الله بالعلم، بعلم العقيدة. كل هذه الأمور تقرب إلى الآخرة وتبعد عن الدنيا. من ذاق حلاوة الإنفاق لفظ مرارة البخل. ومن هنا تتعجب المنفق لماذا ينفق؟ ينفق لأنه ذاق حلاوة الإعطاء. طب البخيل لماذا يبخل؟ لأنه لم يذق. من ذاق عرف، ومن عرف التزم. ومهما تحكي عن الحب لا أحد يستطيع أن يصف لك طعم الحب. لكن جرب جرب جرب، تقوم من النوم وتتوضأ في ليلة باردة وتصلي ركعتين لله، جرب، ثم تنام. يا سلام، ستنام براحة. النوم على وضوء يختلف عن النوم من غير وضوء. النوم على وضوء يجعل كأن في أدوار، والله تجعل في أدوار تراها كأن في فعلا، أنا لا أقول كأن، فعلا في أنوار يراها الإنسان عندما ينام على وضوء. لكن من ينام على غير وضوء ممكن يكون في ألم، في تعب، مفيش راحة. لا فرق بين لذة الطاعة وغير الطاعة. شوف لذة الإنسان عندما يحفظ سورة من القرآن وينتهي كده، يا سلام. عندما تنتهي السورة، عندما ينتهي جزء، عندما ينتهي الربع، عندما ينتهي القرآن، في لذة. هذه اللذة لا تقدر بثمن. الإنسان روح وجسد، الجسد الغرائز والشهوات ترضيه، لكن الروح كيف ترضي الروح؟ ترضي الروح بشهوتها وهو الإيمان. فإذا غلب الإيمان شهوة صار من الصالحين، أما إذا غلب الجسد الروح صار عادي زي أي إنسان. وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه يصاحبه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا. لا، ده حديث رواه البخاري. ثلاثة تلحق الميت، ده رواه البخاري. أول ما يفارق المال، فإذا مات الإنسان أخذوا ما يملك، نظارة، طقية، 20 جنيه، سبحة، ثم يفارقه أهله. متى يفارقه أهله؟ عند القبر، سبحان الله. تجد الإنسان في القبر كأنهم أدخلوه ويخافون يخرج، ثم يضعون أحجار ورخام ثم تراب من فوق، ثم يرشون الماء بحيث الميت لو أراد أن يخرج مستحيل يخرج. يا أخوانا انتظروا، استغفروا لأخيكم إنه الآن يسأل، قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، استغفروا لأخيكم إنه الآن يهد، لأن الله أن ينزل إلى فم أو قلب مستغفر فيغفر الله له. لكن كل يريد أن يمشي بسرعة. يا أخوانا أهم شيء، أهم من العزاء، أن الساعة يمشون. من الذي يبقى معه؟ يبقى معه العمل الصالح. فإذا لم يكن هناك عمل صالح فلا حظ له لا في ماله ولا في أقاربه. ثلاثة يتبعون الميت، أول من يفارق المال، ثاني ما يفارق الأهل والأقارب، ولن يتبقى معه إلا العمل إليها. فأكثروا من الباقيات الصالحات. إيه هي الباقيات الصالحات؟ سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله ما شاء الله، كذا كم؟ تبقى في قبرك تنيره إلى يوم الدين. قول يا سيد الله، عايز تشوف لابني، كنا بنشوفك في الدروس ما بتحضرش ليه؟ شو ليه يعني؟ كلية ايه؟ خلصت تجارة، عقد وضرب، أربعة في أربعة، شوف هؤلاء بيعملوا ايه؟ قد تجد طبيب كبير جدا لكن لا يعرف أن يعطي حقنة، قد تجد محاسب كبير لكن لا يحفظ جدول الضرب. هو كده، استغفر الله. قول يا ابني 4 في 4 ب 16 يا ابني، 4 في 5 ب 20، 4 ب 6 ب 24. جدول الضرب يا ابني، يحفظ يا ابني، يحفظ جدول الضرب. قول يا ابني اهلا وسهلا بك فطار، تعال. اندونيسيا دول، ماليزيا، استغفر الله. تعال يا بنت خش جوه، في مكان واسع يا اهل الصفه. قول يا ابني. ولا يدخل معه في قبره منهم احد. فتفكرت وقلت افضل محبوب المرء ما يدخل معه في قبره ويؤانسه فيه، وما فما وجدته غير الاعمال الصالحه. يا سلام، شفت الشيخ بيعمل ايه؟ المحبوب هو الذي يبقى، الذي يستحق محبتك هو الذي يبقى. فكل محبوب في الدنيا له وقت وسينتهي، لكن محبوبك الباقي هو عملك الصالح الذي يحميك من جهنم. أنا أحكي حكاية. مولانا مالك ابن دينار، تسمعون عنه؟ كان في البداية يعني أعماله قليلة شوية، لكن سبحان الله رأى في المنام سبب الهداية. سبب الهداية أنه رأى في المنام أن تنينا ثعبان ضخم كبير يجري خلفه، ثم هو يجري فقابل رجلا عجوزا قال يا رجل احميني من هذا، قال أنت ترى حالي أنا ضعيف وفاقد الشيء لا يعطيه، ثم يجري فيجد جهنم إما أن يأكله الثعبان الكبير. هذا الكلام موجود في درة الناصحين، رؤية منامية ليست حديث ولا قرآن ولا سنة لكن رائعة. ثم ينظر فيجد النار والثعبان يجري والرجل العجوز لا يحميه، ثم عاد مرة أخرى قال احميني، قال أنت تجد حالي اذهب إلى الجبل، فذهب إلى الجبل فوجد بنته ماتت في الدنيا، كان عنده بنت مالك ابن دينار وماتت في الدنيا، فجلست على الجبل، فعندما جاء الثعبان الضخم الكبير البنت ضربته بقدمها فيمشي، فقال يا ابنتي من هذا الثعبان؟ قالت عملك السيء. ومن هذا الرجل الذي لا يحميني؟ قالت عملك الصالح، عملك الصالح القديم لم يحميك. ثم قالت البنت لأبيها كلام رائع، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع لذكر الله وما نزل؟ استيقظ فتوضأ وذهب يصلي فوجد الإمام يقرأ في صلاة الصبح هذه الآية، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ولا قلوبهم فاعل هذه الغرض، اللعب كله مع القلب، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الإيه؟ من الحق. يا سلام، قال أنا يا رب. صار مالك بن دينار، وكان من كراماته أنه كان حداداً فكان يثني الحديد دون وضعه على النار. دي معجزة سيدنا مين؟ إيه المشكلة؟ كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لنبي. دي موجودة عندنا في البابول، كل ما جاز أن يكون معجزة لمين؟ لنبي جاز أن يكون كرامة. خلاص ايه الدليل على الكلام اللي انا بقوله ده؟ هو ده اللي انا بقوله. قول يلا عشان ست ايمان ستسال عن الدليل دلوقتي. قول يا ابني ايه الدليل؟ قالوا له. قول يا ابني خرج بيت المقدس. فاخذتها محبوبا لي لتكون لي سراجا في قبري. سراجا يعني نورا، اخذ الاعمال الصالحه محبوبا له. شوف الخلاصه، كل إنسان له في الدنيا حبيب، لكن حبيبك الأصلي هو الذي يبقى، فاجعل العمل الصالح هو معشوقك الذي لا تتركه. هذه أول حكمة جميلة ورائعة، كل يفنى ويبقى العمل الصالح. قول يا سيدي. وتؤانسني فيه ولا تتركني فريدا. الفائدة الثانية، إني رأيت الخلق يقتلون بأهوائهم. لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لكن كل إنسان له هوى، العاقل هو الذي يجعل هواه تبعا للشرع، هنا يستريح. قول يا سيدي. ويبادرون إلى مرادات أنفسهم. يبادرون أي يسرعون لمرادهم، لكن الموضوع مختلف. أنا عندي شهوة وأبادر بتحقيق هذه الشهوة، هذه القضية، هذه المشكلة. قل يا سيدي. فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يا سلام. إيه المقارنة هنا؟ من يبقى؟ شهوة الطعام تنتهي بمجرد أن يعبر الطعام اللسان، شهوة الجماع تنتهي بخروج قطرات من الحيوانات المنوية، خلاص الشهوة قتلت. لذة الخروج والفسح والدنيا تنتهي بمجرد العودة، وما من ملذة من ملذات الدنيا إلا ويتبعها شقاء، أما ملذات الآخرة لا يتبعها شقاء. بل الذات الآخرة تبقى ولا تنتهي. ومن هنا يا أهل الله عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم، ها ملذات الدنيا ولا ملذات الآخرة؟ ومن هنا الشيخ قدم ملذات الدنيا على هواه في ما قدم ملذات الآخرة على هواه في الدنيا. نعم سيد فكري ده عادي، سيد فكري ليس غريب، هذا القارئ الثاني، فلما ينام عادي نحن نحتاج إلى القارئ الثالث. من يريد أن يكون قارئ ثالث؟ تريد في شروط للقارئ الثالث أن يحضر كل الدروس لا يغيب. قل سيدة نزيهة قالت بعد السيد فكري لما التقي للرفيق الأعلى هي ستكون قارئ. يا قالت هذا الكلام، هي تريد أن تكون قارئ، ونحن قلنا لها نحن وافقنا على مسوغات التعيين، لكن بشرط أن السيد فكري يلتقي إلى الرفيق الأعلى. ستنتقم قول يا ابني. وتيقنت أن القرآن حق صادق، فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاهدتها، وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله عز وجل ونقادت. هو ده الكلام، وخالف النفس والشيطان واعصيهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي. وخالف النفس والشيطان أعداءك حتى وإن كانوا ينصحان، ده كلام البردة. وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك أعطاك النصح فاتهم. لأن نصائح الشيطان حتى يدخلك النار، فلو كانت حسنة في الأصل سيئة. إن الشيطان يفتح على الإنسان 99 بابا من الحلال حتى يوقعه في باب من الحرام، ده كلام مولانا البيجوري في الشرح. قال الشاعر: إني ابتليت بأربع ما صليت إلا لشدة شقوتي وعنائي. أربع أمور صلتوا علي لهلاكي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فإن أردت النصح فخذ النصيحة ممن يملك، خذ النصيحة من محب لا من عدو. كل مشاكل المسلمين أن من ينصح المسلمين الآن كلهم أعداء، ونحن نأخذ النصيحة من أعدائنا فنفعل بها كمان ونطبقها، فتأتي النتائج بغير ما تشتهي السفن. الفائدة الثالثة: إني رأيت كل واحد من الناس يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكها قابضا يده عليه. شوف، حطام يعني زبالة، حطام زبالة، أشياء لا فائدة منها، هذه معنى حطام. ما فائدة هذه النظارة أنها سليمة؟ فإن كسرت أربع مرات لا فائدة منها، صارت حطام ترمى في الزبالة. فإذا رأيت الإنسان ترك الطعام الجيد وصار يأكل من الزبالة في مشكلة، لو لا يجد الطعام لنعترض، لكن هذا هو الجيد وتركه ويأكل في الطعام السيء. ومن هنا يا أهل الله إذا رأيت الناس يمسكون بجميع أظافرهم وأنامرهم في حطام الدنيا وتركوا ماذا؟ وتركوا خير الآخرة. قل يا سيدنا نعمل إيه؟ فتأملت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. تعالى يا سيدنا، السيدة عائشة دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل من طعام؟ قالت: عندنا خروف أخرجت ربعه وأبقيت على ثلاثة أرباع، يعني تبرعت بالربع وادخرت كم ربع؟ ثلاثة. فقال صلى الله عليه وسلم: قولي بل أبقيت ربعها، فما أخذه الفقراء والمساكين هو الذي سيبقى في العمل الصالح، أما ما أكلناه جميعا سيذهب في قضاء الحاجة ولا فائدة منه. ومن هنا الصدقة برهان أي دليل على محبة الله ورسوله، وإن الله تبارك وتعالى لا يأخذ الصدقة فينميها ويربيها فتكون شجرة تحمي صاحبها من حر نار جهنم يوم القيامة. قول اسمي. فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى فخرطته بين المساكين ليكون زخرا لي عند الله تعالى. زخرا أي موضع فخر. زخرا موضع فخر يفتخر به. الفائدة الرابعة إني رأيت بعض الناس ظن أن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاضطر بهم. من الذي يجعلك القوي؟ العشيرة تذهب. من الذي يجعلك القوي؟ المنصب يزال. من الذي يجعلك قوي؟ قوتك ستضعف. فمن اعتمد على الزائل زائل، ومن اعتمد على الباقي فهو باق. من اعتمد على من؟ على الزائل زائل، ومن اعتمد على الباقي باقي. أنا أعتمد الآن على حائط، هذا الحائط الحمد لله قوي فأضمن أنني لا أقع على الخلف. لكن لو أنا أقف وأعتمد على السيد فكري، السيد فكري إنسان سيتحرك. إذا هو متحرك، فإذا اعتمدت على المتحرك تتحرك، وإن اعتمدت على الثابت فأنت ثابت. ها، كل ما في الدنيا يتغير، والله يغير ولا يتغير. قول اسمي. وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد وافتخروا بها. أيوة، تعالى يا سيدي، من افتخر بالمال مين؟ قارون. أين قارون؟ فخسفنا به وبداره بها الأرض. وكل من تمنى أن يكون مثل قارون قال الحمد لله أنني لست قارون. تريد أن تكون قويا؟ نعم. القوة تذهب ولا لا تذهب؟ يذهب، لكن الباقي الإيمان. تريد أن يكون عندك أولاد؟ نعم. عندما يكبر الأولاد ماذا يصنعون؟ يتركون. ماذا صنع السيد تيرتو مع أبيه؟ ترك. صح، تركت ولا لم تترك؟ ترك. والسيد فكري سيترك، لكن ليس الآن. وعبد الحميد ترك من زمان، كلنا تركنا. إذن الإنسان يعشق أولاده أكثر من نفسه، لكن أولاده يتركون. الزوجة ستترك، إما بالموت، إما بالطلاق، إما إما إما. أحبب من شئت فإنك مفارق، لكن مين الوحيد الذي لا يفارق؟ الله. فما دام ربك لا يفارقك خلاص اتخذه خليلا، اتخذه خليلا. شوف شوف، حزب حزب الرحمن أولئك حزب الله. يا سلام، شوف حزب الله يعني يا مولانا من يعتمدون على الله. لكن من اعتمد على منصبه سيزال. في الصباح وزير، قالوا أن الوزير ممكن وهو في الدولة يتصل به بالتليفون هارد لك. ايه هارد لك؟ يعني خلاص صرت لم تكن وزيرا. قالوا ممنوع يعود إلى مكتبه يجمع أغراض. ممنوع أفراد الحكومة تجمع أغراض وتعطيه. يا سبحان الله، في الصباح وزير وفي المساء لست وزير. دنيا دنيا، أجمل ما في الدنيا العلم. نحن في الصباح شيخ وفي المساء شيخ، نحن في الصباح في العلم وفي المساء علم. هذا هو الذي يبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله إيها باق. من اعتمد على حسبه فإن الحسب يزال، على نسبه يزال، على ماله يزال. فاظفر بذات الدين تربت لا يزال، لا يزال. العلم لا يكافره أحد. خلاص، فقير لكنه عالم، من الممكن يتزوج بنت السلطان؟ كف. العلم يرفع ولا يخفض، العلم يرفع ولا يخفض. ابن عباس كان طفل صغير، كان يجلس مع عمر، كان يجلس مع عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، كان يجلس مع ناس كبار تسمع اسمهم تنخر. الا رفعوا العلم، رفعوا العلم. سالوا مولانا عمر ما الذي جعلك تجلس طفلا صغيرا؟ قال ما تقولون اذا جاء نصر الله الفتح؟ قالوا اذا جاء فتح مكه نقول سبحان الله والحمد لله. قال ابن عباس ما تقول فيها؟ قال أقول أن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوشك على الانتهاء. ففكروا، والله صحيح، دي آخر سورة، وبعدها الرسول استعد للقاء ربه. قال عمر لذلك قررته، لذلك إيه؟ فكل ما ترك إليه يزول ولم يبق إلا الله، وكل ما يوصل إلى الله باق، وكل ما يوصل إلى غير الله زائل. قل يا أبي. وحسب بعضهم العز والشرف من السيدة خديجة، دي سيدة خديجة اللي بتعيط لك بنت السيد تبتو، لسه جاية من ناموسيا، ليس اندونيسيا، خلاص انا غير الخريطة، ناموسيا. خلاص قول يا ابني. وحسب بعضهم العز والشرف في غصب اموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم. يوم القيامة هو ذا المفلس يغصب اموال الناس، الغاصب هو من اخذ مالك بالقوة امام عينك، الحرام خفيا خفيا، هذا الغاصب لا تظن ان الله يتركه يوم القيامة على الصراط الحساب، ليس في الدنيا وليس في الجنة، الصراط وتحت النار والحساب فوق، فيأتي المظلوم ويحاسب الظالم فين يا مولانا؟ بين الدنيا والجنة، على الصراط وتحت يا مولانا، فإذا أخذ المظلوم حقه من الظالم صار الظالم مفلسا فوقع في جهنم فأمه هاوية وما أدراك نار، نسأل الله السلامة. لكن الآخر في عيشة راضية، لم نقل هو راض بعيشته، فليس هو السعيد، بل الجنة هي التي تسعد بك يوم القيامة في عيشة. لا أنا مبسوط أنني أجلس على هذا المقعد في سفينج وفي واسع ورحب وفي هواء، لا لا، الكرسي هو السعيد أن الشيخ يجلس عليه، دي مبلغة، في عيشة راضية. واعتقدت طائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره، فتأملت في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا سلام، شوف، فاخترت التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سبحان الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الله جاء بشيء وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا سلام، إن أكرمكم عند الله من عنده سيارة، أنا ليس عندي سيارة، إذن أنا خارج الصراع. إن أكرمكم عند الله أقواكم، أنا رجل ضعيف خارج الصراع. إن أكرمكم عند الله العربي الأعجمي خارج الصراع، لكن قال إن أكرمكم عند الله بالتقوى، التقوى الخوف من الله، فكلما ازددت خوفا من الله كلما كنت أفضل، جاء بشيء كلنا نتنافس فيه وهو الخوف من الله، كلنا نستطيع أن نتنافس فيه، وسبحان الله، رب جاهل خير من عالم، ورب فقير خير من غني، ورب ظالم تاب إلى الله فكان أفضل من المظلوم، لله في خلقه شؤون. فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق صادق وظنهم وحسبانهم كلها زائل باطل. الفائدة الخامسة، إني رأيت الناس يضم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا. لحظات، يغتاب أن تذكر أخاك بما ليس فيه، اسمه إيه؟ بما ليس فيه اسمه إيه؟ ليس غيبة، اسمه بهتان، بهتان، أن تذكر أخاك بما فيه لكن يكره أن تذكره اسمه غيبة. الغيبة حق، أنا أقول سيد فكري بخيل، أنا أقول في وجهه، ده اسمه سبب، أنا أقول في غيبتي سيد فكري بخيل، سيد فكري عندما يسمع أنه بخيل يغضب، هذه غيبة، ففي وجهه سبب، في غيبته غيبة، لكن سيد فكري كريم ليس بخيل، رجل كريم الحمد لله، الله سامحني من هذا الكذب الذي أكذبه، سيد فكري رجل كريم وهذا كذب مني. ثم أنا آتي وأقول أن سيد فكري بخيل، هو ليس بخيل، هو أول خطأ. رقم اثنين، هو ينطق أن نقول عليه أنه إيه، هذا اسمه إيه، بهتان، بهتان، قل اسمه. فوجدت أصل ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. كل واحد الله قسم له عيشه وكتب له في اللوح المحفوظ، فلماذا تتسابق في العيش؟ شوف شوف كلام أهل العلم. أعطاه للسكندري المنتقل سنة 709، كان ابن تيمية إن رآه يقول أهلا بولي الله. ابن تيمية كان يقول لابن عطاء أهلا بولي الله، وكان يدور بينهم مناظرات. وسبب سجن ابن تيمية أنه قال أن الرجل إذا قال زوجته أنت طالق ثلاثا، قال ابن تيمية تقع واحد، فشهد ابن عطاء أنه قال أن الثلاثة تقع واحد فحبس. يعني كان ابن عطاء سبب في سجن مين؟ وعندما خرج من السجن كان يقابله ويقول أهل بولي الله، الرجل لم يبلغ عنه، الرجل شهد أنه قال أن الطلاق واحد. ابن تيمية قال هذا، قال هذا لا يكذب. قال إيه؟ قال اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على طمس البصيرة منك. اجتهادك فيما ضمن لك الرزق مضمون، وتقصيرك فيما طلب منك الطاعة والعبادة دليل على أن القلب مطموس لا يرى. شفت شفت شفت راجع عملي، وضع مقدمتين ووضع نتيجة، تجتهد في المضمون وتقصر في المطلوب، ده دليل على الجنون، قلب لا يرى. سبحان الله. نحن نأكل، كان لنا شيخ زمان اسمه الشيخ ربيع الله يكرمه، كان يقول سبحان الله أنا فقير لكن كل يوم أكل لحم، أكل سمك، أكل دجاج، من أين؟ أنا كنت أقول راني دجاج، كيف يقول؟ لكن سبحان الله ما فعلنا شيء، يأتينا اللحم نأكل، يأتينا الدجاج نأكل. إذا جاءت مجالس العلم يأتي الطعام، إذا لم تأتي مجالس العلم لا يأتي الطعام، سبحان الله. إذا ذهبنا إلى إلقاء درس في العلم يأتون بالطعام، ما هذا؟ فضل الله يؤتيه لأهل الله، فالرزق قادم قادم، لكن الطاعة فين؟ فإذا قصرت في الطاعة واجتهدت في الرزق اعلم أن قلبك لا يرى، يحتاج إلى صنفرة، إلى تنظيف. كيف تنظف هذه المنطقة؟ استغفر الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، التخلية والتحمية، استغفر الله، لا إله إلا الله، ها اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلمت أن القسمة كانت من الله في الأزل. في الأزل يعني في القدم، القسمة كانت في الأزل لأن الله خلق الخلق، وأول ما خلق اللوح والعرش والماء، وقال والقلم، القلم القلم والعرش والماء، وقال للقلم اكتب ما كان وما يكون وما سيكون، فكتب القلم كل شيء. فرزقك مدون في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق. فما حسبت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. سبحان الله. الفائدة الثالثة، إني رأيت الناس يعاني بعضهم بعضا لغرض وسبب. حلو. سبب العداء إيه؟ عدم فهم الواقع. لو الإنسان يفهم الدنيا وما فيها لا يعادي أحد. سبب العداء الحسد والبغضاء والكراهية. سبب العداء عدم الرضا بما قسم الله. سبب العداء تمني زوال النعمة التي في يد غيرك، لكن أنا مش زعلان، أنا مش زعلان، ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، فما قسمه الله لك سيأتيك، سيأتيك لا محالة. فتأملت في قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعلمت أنه لا يجوز عداوة أحد غير الشيطان. ليه؟ المتخاصمان الله يقول للملائكة أرجعوا عملهما حتى يصطلحا. الخصام يؤدي إلى المشاكل، لكن من الوحيد الذي تخاصمه؟ إبليس فقط، لأن إبليس هو الذي أعلن وأسر العداء لك، وهو الذي يكيد لك المكائد، فلا تجعل الشيطان لك إياه نصيرا وهاديا ومرشدا. قول سيدي ضيقوا على الشيطان مسالكه بالصيام. الفائدة السابعة: إني رأيت كل أحد يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش. يا رب يا رب يا رب، في الحاح المبالغة، بحيث يقع في شبهة وحرام. جري الإنسان وراء المال يجعله أحيانا لا يفكر في الحلال أو في الحرام. كيف؟ كيف؟ أنا أريد أن آكل، أنا لا أسأل من حلال أو من حرام. أنا أريد أن أجمع المال، لا أسأل من حلال أو من حرام. لكن يوم القيامة جسد نما من سحت فالنار أولى، جسد نما من سحت فالنار أولى. للقضية، للقضية، لا يا مولانا اهتم ألا تأكل إلا من حلال، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعاء. قول سيدي: بحيث يقع في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره. فتأملت في قوله تعالى: وما في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الدابة كل ما يدب على الأرض، إنسان، حيوان، نبات، جماد، كل ما يمشي، كل من يمشي اسمه دابة. فعلمت أن رزقي على الله تعالى وقد ضمنه، فاشتغلت بعبادتي وقطعت طمعي عمن سواه. الفائدة الثامنة: إني رأيت كل واحد معتمدا على شيء مخلوق، بعضهم على الدينار والدرهم، وبعضهم على المال والملك، وبعضهم على الحرفة والصناعة، وبعضهم على مخلوق مثله. فتأملت قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بالغ أمره ما تريد سيعطيك، حسبه كافي، خلاص. وما من دابة في الأرض إلا على الله، فإذا تكفل الله بالرزق ماذا تريد؟ أنا مش عارف، حكيت لكم المرة اللي فاتت قصة النملة ولا لم أحكيها؟ أنا من سليمان، عندما تكفل الله بها لا تسأل، عندما تكفل سليمان ادخرت، ادخرت حبة للعام القادم، سبحان الله. من الذي يجمع ماله؟ عارف اللي بيحوش الحيوانات؟ أفقر الحيوانات الإنسان يجمع ماله، العنكبوت، مين كمان؟ النمل. لكن تعالى الكلب في الشارع، عمرك رأيت كلب مات من الجوع؟ لكن في إنسان مات من الجوع. عمرك رأيت هرة ماتت من الجوع؟ أنا أتعجب، الهرة دي ليس عندها مسكن لكن تنام، كلب في الشارع ليس عنده مسكن لكن ينام، الكلب في الشارع لم أرى كلب يضعف من قلة الطعام، لكن ترى إنسان يضعف من قلة الطعام، لكن الكلب عنده طعام. لم ترى كلب أخذ نصيبه من الدنيا بزيادة، لكن الإنسان يأخذ بزيادة. الكلب يأكل حتى يحيا، الإنسان يأكل حتى يتلذذ. هل رأيت كلب مريض؟ كلب أعمى؟ كلب مريض بالقلب، كلب يذهب إلى دكتور الأسنان. في إنسان يمرض، يمرض من ما ملع ابن آدم وعاء شر من منها، من بطنه. بنت دينا برضه بخيلة، عملت رز قليل، قالت الشيخ جوعان، لكن خلاص مفيش طعام دينا بعد اليوم، سنشتري 50 جنيه كشري أنا وفكري فقط. والإنسان كده يأكل ويشبع ويذوق ويأكل مرة ومرة ومرة، لكن الإنسان يأكل، الحيوان يأكل ليحيا فقط. يمرض لكن أنت تمرض وأنا أمرض. الحيوان لا يعترض على قسمة الله لكن أنا وأنت نعترض. سبحان الله، صرنا بالطاعة أفضل من الملائكة وصرنا بالمعصية أسوأ من الحيوان. هو كده. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. إن لم ترض بقضائي صلت الدنيا عليك ولا أبالي. قل سيدي. فتوكلت على الله فهو حسبي ونعم الوكيل. فقال الشقي وفقك الله تعالى، إني قد رأيت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، فوجدت هذه الكتب الأربعة تدور حول هذه الفوائد الثمانية. ليه؟ لأن هذه الفوائد الثمانية مستنبطة من القرآن، والقرآن جمع خير الكتب السابقة، وكل ما في القرآن من خير في الفاتحة، وكل ما في الفاتحة من خير في البسملة. فالشيخ قال إني اطلعت على القرآن والتوراة والإنجيل والزبور فوجدت هذه الفوائد الثمانية التي لخصتها أنت الآن كلها تدور في ماذا؟ تدور في القرآن الكريم، وتدور هذه الكتب كلها في فوائدك الثمانية لأن هذه الفوائد مستخلصة من القرآن. قال العلماء لا تقرأ الكتب السابقة إلا إذا قرأتم القرآن، ومن قرأ القرآن استغنى عنها، وكل خير القرآن في هذه الفوائد الثمانية. بالعكس هذه الفوائد مستنبطة من مين؟ من القرآن، فهي خلاص خلاص. ومن عمل بها كان عاملا لهذه الكتب الأربعة. خلاص. شمال الكتب الأربعة لأنه يجب الإيمان بكل الكتب السماوية المنزلة، ويجب مالا ويجب تفصيلا بهذه الأربعة: التوراة على موسى، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى، والقرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع كون كتاب الزبور ليس كتاب فيها أحكام وإنما هو كتاب دعاء ومناجاة. أيها الولد، قد علمت من هاتين حكايتين أنك لا تحتاج إلى تكثير العلم، والآن أبين لك ما يجب على سالك سبيل الحق. فاعلم أنه ينبغي لسالك شيخ مرشد مرب. ليه شيخ مربي؟ لأن الشيخ يرشدك إلى فعل الخير ويقوم سلوكك وهو كالناقد لك. هو أنا فايدة الشيخ، فإن رأك تفعل الحلال رغبك، وإن وجدك تعمل الحرام منعك. لكن إنسان بلا شيخ كيف يعيش؟ كل إنسان له شيخ، شيخ في الحياة، شيخ في العمل، شيخ في الطريقة، شيخ في الأوتوبيس، شيخ في كل حالة. لأن الإنسان ما دام يحيا سيتعلم، ومن لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان. يعني معناه يعني معنى من لم يتعلم فهو جاهل، والجهل شيخه الشيطان، والعلم شيخ مين؟ شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا الرسول كان شيخا للصحابة، والصحابة تابعين، تابع تابع تابع تابع تابع إلى وقتنا هذا. دور الشيخ أنه قرأ الكتب وحضر على المشايخ ثم أعطاك الخلاصة، فخلاصة ما يحكيه الشيخ هو خلاصة ما قرأ وما تعلم، ثم هذه الأحكام تمشي قليلا قليلا قليلا إلى أن تعمم. قول سيدي. فاعلم أنه ينبغي لسالك شيخ مرشد مرب ليخرج الأخلاق السيئة منه بترتيب لتربيته، ويجعل مكانه خلقا حسنا. ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوكة ويخرج النباتات الأجنبية من الزرع ليحصل نباته. لأن الحشائش الضارة إن وجدت مع الزرع تفسده. فالشيخ حياتك أمامه كالمرآة، يستطيع أن ينمي فيك الصفات الحسنة كالصدق والأمانة ويستطيع أن يقتلع منك الصفات السيئة كالكذب والخيانة والغش وعدم التوكل على الله والتواكل كده. قول يا سيدي. ويكمل رعاه ويأكل ريعه ولا بد لسالك من شيخ يربيه ويرشده إلى سبيل الله تعالى، لأن الله تعالى أرسل للعباد رسولا للإرشاد إلى سبيله، فإذا ارتحل صلى الله عليه وسلم. ادع إلى سبيل ربك، ادع إلى طريق ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم. أن جدال ذكر في القرآن 50 مرة لم يمدح إلا في مرة واحدة فقط، وجادلهم بالتي هي قل يا بني. فإذا ارتحل صلى الله عليه وسلم فقد خلف الخلفاء في مكانه حتى يرشد إلى الله تعالى. وشرط الشيخ الذي يصلح أن يكون نائبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لحظات، شرط الشيخ دون يا مولانا نائب عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام قرأناه يوم الثلاثاء. أيها المفتي انظر عمن توقع، إنك توقع عن الله. حلال حرام لربنا، ليس أنا ولا أنت. فإن اجتهدت فاعلم أنك توقع عن الله. أيها المفتي انظر عمن توقع، إنك توقع عن مين؟ عن الله. قل يكون وأن يكون عالما، ولكن لا كل عالم يصلح للخلافة. وإني لأبين لك بعض علامتي على سبيل الإجمال حتى لا يدعي كل أحد أنه مرشد. فيقول من يعرض عن حب الدنيا وحب الجاه، وكان قد تابع لشخص قصير يتسلسل متابعته إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكان محسنا رياضات نفسه من قلة الأكل والقول والنوم. الرياضة هنا للتدريب، هو درب نفسه على الصيام، درب نفسه على قلة الطعام، درب نفسه على قلة الشراب، ده تدريب، عشان كده نسميه رياضة. هو يتحدى شهوة الطعام ويتحدى شهوة الشراب، كان يصوم، كان يأكل قليلا. وكثرة الصلوات والصدقة والصوم، وكان بمتابعته الشيخ البصير جاعلا محاسن الأخلاق له سيرة كالصبر والصلاة والصبر والتوكل واليقين والقناعة وطمأنينة النفس والحلم والتراجع والعلم والصدق والحياء والوفاء والوقار والسكون والتأني وأمثالها. هذه صفات سيئة ولا حسنة؟ حسنة، تأتي بالمعارف وتأتي بالصبر وتأتي بالرياضة. الإنسان لا يتعلم الصبر بكلمة كلمتين، الإنسان يتعلم الصبر بالرياضة، بالممارسة. اليوم صابر، بكرة صابر، يقدم الغيظ ليس في يوم وليلة، كلما يتذكر موقف يتذكر القادمين الغيظ مرة اثنين ثلاثة إلى أن ينتهي إن شاء الله. ويقول فهو إذا نور من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم يصلح للاقتداء به، ولكن وجود مثله نادر أعز من الكبر الكبريت الأحمر. يا سلام، إيه الكبريت الأحمر ده؟ فيش كبريت أبيض؟ كبريت الأحمر ده عزيز جدا، الزئبق ده عزيز جدا، نادر وجوده إلا قليل. فكأنك تبحث عن شبه مستحيل. لا يقول أنا ليس مستحيل ولا حاجة، ليس مستحيل ولا حاجة، نستطيع أن نأتي به، بس نأتي به بإيه مولانا؟ بالرياضة، الرياضة بالمثابرة والمصابرة. مثابرة العزيمة، مصابرة التحمل. شوف الكبريت الأحمر، ابن عربي له كتاب اسمه الكبريت الأحمر. قول يا سيدي، الكبريت الأحمر سمي بذلك لأنه عزيز نادر الوجود. قول يا ابن عبد الحميد كده، خلاص صار عزيزا. يعني ايه عزيز يا كلام ده؟ سيتزوج، ومن تزوج فقد مات، مات من حياة العزوبية، ويحيا في حياة البرزخية وهي حياة الزواج. فالزواج وزيت يطلع لنا برزخ، فهمت؟ طيب، أما إذا أنجب ده موضوع آخر، موضوع آخر. ومن سعادته السعادة فوجد شيخا كما ذكرنا. شوف، من سعادة، والله رؤية الشيخ تعطي إفادة، من سعادة إلى سعادة. الشيخ يحاصرك في المنام، شيخ يطالعك في المنام، شيخ يأتيك في المنام، شيخ تتحاور معاه في المنام، ده المربي. يوجه حتى يوجه في المنام يوجه في المنام نعم يوجه ده الشيخ المربي أن تراه ويراك يهتم به يلاحقك لكن الشيخ أهو فكري ترك الدرس أحسن أنا لست شيخ مربي السيد عبد الحميد صابر يلا بالسلامة ليس لي علاقة لكن الشيخ المربي يحاصرك يفهمك يعرفك ده الفرق بين الشيخ المربي وبين الشيخ العادي الشيخ المربي عنده صفات يريد أن تغرس فيك فهمت؟ كيف تعرف الشيخ المربي؟ قل اللهم صل على سيدنا محمد 1000 مرة لمدة 10 أيام الأولى والثانية والثالثة بأي صيغة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة اجعلها إبراهيمية الثامنة والتاسعة والعاشرة بأي صيغة في اليوم العاشر ستجده صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم 1000 مرة الأولى والثانية والثالثة عادي أي صيغة صلى الله عليه وسلم أي عادي الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة بالصيغة ليها الثامنة والتاسعة والعاشرة بصيغة عادية ايه الدليل التجربة الدليل ايها التجربة ليس التجربة اعمل فاذا فعلت ورأيت الشيخ يبقى الكلام عادي فعلت ولم ترى الشيخ تتكلم خلاص لكن قد يكون عندك شيخ لكن انت لا ترى نعم شيطان شيطان يصلى على النبي 1000 مرة في اليوم من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 لو كان شيطان هيتحول الفكرة ذا انديا ملها ليه مش 1500 قالوا 10 عشان دي دليلها التجربة هو فعلها ده فعلها ده فعلها زي الدواء الدليل على ان الانسان لما يكون عنده صداع ياخد برشام ريفو مثلا دليله التجربة حلو شيطان شيطان يا بنتي حرام عليك شيطان ايه دي اتجربت الاف المرات اللي قاعد قدامي ده عملها وكتير قوي عملوها وشيخي عملها وده عملها وده عملها ودي صلى على رسول الله ما فيهاش حاجه لكن حضرتك صلي 900 عشان ما يجيكيش شيخ خالص قول يا ست وفاء عاوز ايه خلاص النساء النساء يعني ان دخلوا في شيء اعمروه فاذا دخلوا في المطبخ عمروه بالطعام واذا جاءوا في مجالسنا عمروها بالعلم واذا دخلوا في بيوتنا اناروها بوجودهم خلاص قول يا ابني فوجد شيخا كما ذكرنا وقبله الشيخ ينبغي ان يحترمه ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا ظاهرا لا يقول ما يغضبه وباطنا لا يغتابه كما يفعل الناس والله ان يعجبك الشيخ احضر لا يعجبك الشيخ لا تحضر لكن لا تحضر وانت تسب الشيخ ده الشيخ ده مش فاهم حاجه الشيخ يا سيدي اتركه واذهب لغيره لكل ساقطه لاقطه لكل ساقطة إيها؟ واحد يشرح نحو له من يعجبه واحد يشرح أصول له من يعجبه واحد يحكي حكايات وضحك وسمر له من يعجبه وفي كل خير خلاص؟ سبحان الله لكل ساقطة ها؟ لا كده من كان قويا يصعد فوق الشجرة ويأخذ الثمرة ومن كان أضعف يقذف الشجرة بالأحجار ومن كان ضعيفا ينتظر إلى أن تنضج الثمرة وتقع فيأخذها من على الأرض النتيجة أن الكل سيأكل لكن كل بميعاد كل بيها بميعاد قل يا سيدي أما احترامه الظاهر فهو ألا يجادله فهو ألا يجادله ولا يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسألة وإن علم خطأه شوف شوف شوف ليس في كل مسألة تجادل الشيخ حتى ولو كان الشيخ أخطأ لأن الجدال يتعب الشيخ وإذا تعب الشيخ قد يكرهك ثم لماذا تدعي للشيخ؟ الشيخ لم يأتي لك وحدك، جاء لك ولغيرك. ما هو الجدال؟ الجدال الكلام من أجل الكلام، ليس الكلام من أجل الوصول للحقيقة. قلت لحضراتكم الجدال زدت 50 مرة، في كل مرة مذموم إلا مرة واحدة، وجادلهم بالتي هي أحسن. خلاص. كان الشيخ إسماعيل صادق العلوي رحمه الله إذا قال له أحد هات الدليل قال أنا الدليل، تصدقني احضر لي، لا تصدقني لماذا تحضر لشيخ لا تثق في علمه؟ الشيخ كان هنا زال أنا أسمع هذا الكلام. ثم أحيانا هذا المجادل ينصرف، عندما ينصرف الشيخ يأتي بألف دليل. كان يشرح البخاري في سيد الحسين، وكان يشرح مسلم في الأزهر، يعني على الأقل عنده أدلة. فمن يقرأ 40 النووية يأتي بأدلة، 40 نووية سنقرأ يوم السبت مع السيد شمردل الشهير بسكرنو. أما في عرسك سنقرأ البخاري يا شمردل، هذا وعد، عندما تتزوج سنقرأ إن شاء الله. خلاص إذا الزوجة خلاص إلى 2 أسبوعين 3 إن شاء الله خلاص الأمر ينتهي. أنا أحاول مع أصدقائي من الجن والعفاريت أن الأمر يأتي بسرعة، لكن هم السلاء. قول يا ابني لا يلقي بين يديه سجادته إلا سجادته. معناه إيه؟ أنا أقول لك الشيخ يشرح، فجأة الطالب عمال يذكر الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أنت تسمع كلام الشيخ ولا تذكر الله، أنت تعطي رسالة للشيخ، أنا لا أهتم بكلامك. أدي واحد. نمرة 2، الشيخ يعطي الدرس وأنت تحفظ القرآن. أنا لا أعتمد على القرآن، لكن أنت تحفظ القرآن في مجلس الشيخ، معناها تكلم ما تتكلم أنا مشغول عنك. رقم 3، من أراد أن يصلي المسجد واسع، في أي مكان صلي، لا هو يقوم يمين الشيخ شمال الشيخ بجوار الشيخ ثم يقوم ويصلي، يعني معناها أنت تعطي رسائل، هذه الرسائل الشيخ يفهمها أنك غير مهتم بها بما يقول. أنا مش معترضين، اترك الحلقة وافعل ما تشاء. تغضب لو الشيخ يقول لك اجلس بالقوة، لا لا، نحن في المسجد. من أراد أن يذكر الله مثلا، يعني له ولده يريد أن يحافظ عليه، لا نعترض، لكن تعال فينها بعيد عن الحلقة، لكن في وسط الحلقة وينشغل بغير الدرس، هو يعطي للشيخ رسالة أنني غير مهتم بما تقول، هذا سوء أخلاق. كان الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه إن صلى وقال السلام عليكم السلام عليكم يستغفر للإمام الشافعي، وكان الإمام مالك لا يحول الصفحة كما نفعل هكذا بصوت، كان يحولها برفق حتى لا يزعج الإمام مالك. وإذا انتهينا من قراءة الباب كان الإمام الشافعي يسكت، فلو الإمام مالك يريد أن يكمل قال أكمل، الإمام مالك لا يريد إذا يريد. فهمت؟ شوف الأمر هو ده أدب متسلسل متسلسل متسلسل، شيخ مع شيخ مع شيخ مع شيخ، لكن سوء أخلاق ستأتيك، سيرسل إليك الله تبارك وتعالى طلابا يجعلونك تندم أنك صرت من أهل العلم، وكما تدين تدان، ودقة بدقة ولو زدنا لزادا السبقة. مش عارفين طبعا القصة، أحكيها لكم المرة الجاية، أروح بس عشان المغرب، مش عايز حد يخرج، عشان الواد عبد الحميد فرحه بكرة وأنا عاوز أجري. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادا كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. آمين آمين. ماشي وفاء، قول ما حدش شكر خارجة بعرفك وعلم عن كل شيء. فين يا ابني البتاع الشنطة بتاعتي فين عشان مش فاهم؟ ¿Tiene? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? يا شيخ.